بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا آخر أسبوع سيكون معنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، ولعلنا نأخذ الآية 46، قول الله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال إمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين يظنون. قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله جل وعز عمن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنه يظن أنه ملاقيه؟ والظن شك، والشاك في لقاء الله جل ثناؤه عندك بالله كافر. قيل: إن العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده. ومما يدل على أنه يسمى به اليقين قول دريد بن الصمة: فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج صراتهم في الفارسي المسردي، يعني بذلك تيقنوا ألفي مدجج يأتيكم. وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قول الله تعالى ذكره: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وبمثل الذي قلنا في ذلك جاء تفسير المفسرين ذكر من قال ذلك، وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله: يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن هاهنا يقين. وأسند عن جابر عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، إني ظننت وظنوا. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم. وأسند عن أسباط عن السدي: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أما يظنون فيستيقنون. وأسند عن الحجاج قال: قال ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم، قال: هي كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابية. وأسند عن ابن أبي زيد في قول الله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: لأنهم لم يعاينوا فكان ظنهم يقينا وليس ظنا في شك. وقرأ: إني ظننت أني ملاق حسابية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قول سبحانه وتعالى: الذين يظنون، طبعا هذا وصف كما سيأتي لقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. سيأتي إن شاء الله ربط الإمام الطبري هذا المقطع بالخاشعين بعد قليل. ما ذكره من معنى الظن، وهو أنه بمعنى اليقين، هذا معنى صحيح، ويرجع فيه إلى استعمال العرب والعرب استخدمت الظن بمعنى الشك، واستخدمت الظن بمعنى اليقين. وإن كان الأكثر أو الأغلب هو استخدامه بمعنى الشك، فلا يتطلب لمعنى الشك دليلا، وإنما يتطلب لمعنى اليقين الدليل. فالدليل غالبا يكون في السياق، يعني غالبا ما يكون في السياق، وأيضا قد يكون له ضابط، أو بعض العلماء اجتهد في أن يريد له ضابطا وأشار إليه ابن زيد، قال لأنهم لم يعاينوا فكان ظنهم يقينا، بمعنى كأنه يشعر بمسألة أو ضابط في الظن، بمعنى أني لا أستطيع أن أقول أظن أني أراكم وأريد أن، بمعنى إيش؟ أني موقن بأني سأراكم، إلا ما تكون ما تأتي في باب ماذا؟ في باب المعاني، لا الظن بمعنى اليقين كأنه يأتي في باب المعاني، يعني يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابي. فإذا تأملتم مواد الظن، موارد الظن بمعنى اليقين، لا تجدون أنه ورد الظن بشيء مشاهد ومتيقن، يعني بشيء مشاهد ومتيقن، كأن المشاهدة لا يسمع أن تقول إيش أظن، إنما يأتي الظن في مثل هذه الأمور ذكرناها، أن شيء بدأ في المستقبل ولكن أنت موقن به ومعتقد به، فتقول إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني ظننت معنى أيقنت لما كنت في الدنيا أني سألاقي حسابي. فهذا الضابط الذي أشار إليه ابن زيد في قوله لأنهم لم يعاينوا، لأن المعاينة تكون تنهي هذا، ولهذا الله سبحانه ولهذا كلام مجاهد في قوله أنها كلية يحتاج إلى تقييد، ولهذا من المستحسن أن يتتبع كلام مجاهد في معنى الظن، فإذا أورد الظن بمعنى الشك في موطن من مواطنه فهذا يشعر بأنه لا يريد الظن على إطلاقه، وإنما يريد الظن الذي يكون من هذا النوع، وهو أطلق عليه يقين وأطلق عليه علم، يعني إطلاقات مجاهد عليه باليقين والعلم لأنها تلية بعد قليل، لكن المقصود أننا حينما نريد أن ندرس كلام مجاهد ما نستعجل في الرد عليه. لماذا؟ لأن مجاهدا رحمه الله تعالى ليس يعني طالب علم صغير نقول الله فاته شيء من القرآن لم ينتبه، لا لا يمكن أقول هذه إلا بعد ما يكون على الأقل استقرأ موارد الظن، وعندنا موارد للظن بمعنى الشك، مثل وتظنون بالله الظنون، لا يمكن تأتي بمعنى اليقين ولا لا ما تأتي، إن ظنوا إلا ظنا اجتنبوا كثيرا من الظن، ففي أمثلة الظن هنا بمعنى الشك والريبة، فلا يمكن يكون مجاهد أو مثل مجاهد في علمه أنه يغفل عن هذه المواطن المتكررة، لو كان موطن واحد كان نقول غفل عنه، لكن مواطن متكررة بل الأصل في الظن أن يكون بهذا المعنى، ففي مثل هذه الحالة في رأيي أن يلتمس لمجاهد قوله ورأيه هذا، لماذا قال بهذا وما هو مراده، ما يستعجل بالرد، يعني بعض الناس إذا رأى مثل هذه قال كيف هذا خطأ، هو خطأ لو كان مجاهد يريد كل ظن على الإطلاق. فعلى العموم يبقى أيضا أن قلناه بشر، لكن في مثل حال مجاهد وعلمه أنه يصعب علينا أن نتقبل مباشرة أنه يكون غفل عن مجموعة كبيرة جدا من المواطن. هذا من هذه الجهة، ولعل الدكتور بريك القرني في كتابه الكليات درس هذا، الكتاب استعير مني وإعارة خارج البلاد، فما أدري عاد يرجع ولا ما يرجع، فكنت أحببت أن أراجعه ولكن قدر الله ونسيت، هل هو أيضا موجود في النت أراجعه ولا، لعلكم تراجعونه إن كان تكلم عن هذا الموطن. الطبري رحمه الله تعالى للاستدلال على هذا المعنى ذهب إلى كلام العرب، لماذا؟ لأن الآن الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، ونحن لا نريد أن نحمل الظن على معنى غير المعنى المتبادر له وهو الشك، فمباشرة قال قيل إن العرب تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، يعني هي أضداد، يسميها علماء العربية الأضداد، وفيها ألفوا مؤلفات مثل كتاب الأضداد لابن الأنباري وكتاب الأضداد لقطرب وغيرها طبعا من الكتب، وإن كانوا في كتب الأضداد من باب الفائدة توسعوا فوضعوا بعض المشترك الذي ليس من قبيل التضاد، يعني وضعوا بعض المشترك الذي ليس من قبيل التضاد، لكن الأضداد أن الكلمة تأتي للمعنى وضده هذه يسمونها أضداد، وهي نوع من أنواع المشترك، يعني نوع من أنواع المشترك. والكلمة التي عندنا هنا التي أشار إليها ذكر لها أمثلة، يعني ذكر لها نظائر في كلام العرب، مثل الظلمة سدفة والضياء سدفة، والمغيث صارخ والمستغيث صارخ. ثم طبعا بعد ذلك ذكر أشعار أو يعني من أشعار العرب ما يدل على هذا. وأيضا لاحظوا أشعار العرب تفيد نفس المعنى الذي ذكره ابن زيد بعد ما ذكر أشعار العرب أورد نظير لمعنى الظن في الآية وقال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. فظنوا أنهم مواقعوها هنا في بعضهم حملها على الظن بمعنى الشك، لأن كان عندهم رجاء أن لا يقعوا فيه، وبعضهم والأغلب حملوا على ماذا؟ على اليقين. وإذا حملت على اليقين رأوا أنهم، معناها الآن هنا تخالف القاعدة التي ذكرتها لكم في قضية أنها لا تأتي إلا للمعاني. وهذا إن ثبت أنها بمعنى اليقين فمعنى ذلك أن الأغلب فيها أن تكون مصروفة لذلك المعنى، بمعنى المعاني التي ليست ظاهرة أو غير مرئية. كما قلت لكم لا تقول أظنكم أمامي لأنه ليس محلا لهذا. بعد ذلك أيضا أكد بمجيء قول جميع المفسرين بذلك، وهذه أحد العبارات التي يشير فيها للإجماع. طبعا لا يمكن ليس العبارة صريحة لكنها تدل على الإجماع، لذا قال: وبمثل الذي قلنا في ذلك جاء تفسير المفسرين ولم يرد أي خلاف. وكل تفسيرات التابعين واتباع التابعين عليها هي بمعنى واحد. يعني لو تأملنا الآن أول رواية عن أبي العالية، والرواية الثانية عن مجاهد، والرواية الثالثة عن السدي، والرواية الرابعة عن ابن جريج، والرواية الخامسة عن ابن زيد، يعني بطبقة التابعين واتباع التابعين، متفق على أن الظن هنا بمعنى اليقين، أن الظن بمعنى اليقين. ففي مثل هذه الحالة يحمل الظن على اليقين. طبعا هناك من اعترض أو بعض من اعترض على هذا، لكن اعتراضه محجوج بوضوح استعمال العرب لها، وباتفاق، لا نقول على الأقل إجماع، نقول اتفاق أئمة اللغة والتفسير وغيرهم على أن الظن بمعنى اليقين. عبارة مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين. وفي الرواية الأخرى، طبعا الرواية الأولى من طريق سفيان عن جابر عن مجاهد، والرواية الثانية من طريق ابن نجيح عن مجاهد قال، وأيضا عن سفيان قال: كل ظن في القرآن فهو علم. طبعا علم يقين معناهما واحد، بمعنى أنه أمر متحقق، أمر متحقق. وإن كان اليقين نفسه قد له درجات، يعني اليقين نفسه له درجات، يعني في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكلها وردت في القرآن. لكن الكلام هنا الآن عن أن هذه العبارة من مجاهد يقين أو علم، يعني عبارة فيها نوع من التسامح، هو قصده أنها ليست من قبيل الشك، أنها ليست من قبيل الشك. تفضل يا شيخنا. هذا ممكن يقال انه هذا من باب الاجماع، يعني انه من هذه من الايه. نعم، هذا الان صورته صوره الاجماع، لانه لم يرد خلاف، وحتى هو ايضا عباره قال جاء تفسير المفسرين. القول في تاويل قوله جل ثناؤه انهم ملاقوا ربهم، قال ابو جعفر: ان قال لنا قائل وكيف قيل ملاقوا ربهم، فأضيف الملاقون إلى الرب جل وعز، وقد علمت أن معناه الذين يظنون أنهم يلقون ربهم. وإذا كان المعنى كذلك فمن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون، وإنما تسقط النون وتضيف في الأسماء المبنية من الأفعال إذا كانت بمعنى فعل. فأما إذا كانت بمعنى يفعل وفاعل فشأنها إثبات النون وترك الإضافة. قيل: لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب وألسنها في إجازة إضافة الاسم المبني من فعل ويفعل وإسقاط النون وهو بمعنى يفعل وفاعل، أعني بمعنى الاستقبال وحال الفعل ولما ينقض، فلا وجه لمسألة السائل عن ذلك لما قيل. وإنما اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله أضيف وأسقطت النون، فقال نحوي البصرة: أسقطت النون من ملاقوا ربهم وما أشبهه من الأفعال التي في لفظ الأسماء، وهي في معنى يفعل أو في معنى ما لم ينقض أو في معنى ما لم ينقض من الفعل استثقالا لها وهي مرادة، كما قال جل ثناؤه كل نفس ذائقة الموت، وكما قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم ولما يرسلها بعد، وكما قال الشاعر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي. فأضاف باعث إلى الدينار ولما يبعث، ونصب عبد رب عطفا على موضع دينار لأنه في معنى نصب وإن خفض، وكما قال الآخر والحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف، بنصب العورة وخفضها، فالخفض على الإضافة والنصب على حذف النون استثقالا وهي مرادة، وهذا قول نحوي البصرة. طبعا هذا الكلام منقول من كتاب معاني القرآن للأخفش، الجزء الأول صفحة 89 إلى 90، معاني القرآن للأخفش الجزء الأول من 89 إلى 90. طبعا دائما إذا قلنا الأخفش أو معاني الأخفش تحقيق هدى قراء. نعم. وأما نحويو الكوفة فإنهم قالوا جائز في ملاقوا ربهم الإضافة، وهو في معنى يلقون، وإسقاط النون منها لأنه في لفظ الأسماء فله في الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء، وكذلك حكم كل اسم كان له نظيرا. قالوا وإذا أثبتت في شيء من ذلك النون وتركت الإضافة فإنما تفعل ذلك به لأن له معنى يفعل الذي لم يكن ولم يجب بعد. قالوا الذي لم يكن ولم يجب بعد. نعم. قالوا فالإضافة فيه لللفظ وترك الإضافة للمعنى، فتأويل الآية إذن واستعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والصلاة وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي المتواضعين لأمري الموقنين بلقائي والرجوع إلي بعد مماتهم. نعم. طبعا الكوفي أو بعض نحوي الكوفة طبعا لم أقف عليه، كنت توقعت أن يكون الفرع، لكن خلال بحث أيضا سريع ليس بحثا كاملا ما وجدته في كتاب الفرع، لعله أيضا يراجع ويتأكد منه. في أحد معه طبعة محمود شاكر؟ كان في واحد من الإخوة يكون معه طبعة محمود، أيضا هذه ما رجعت، لو رجعت لعله يكون نبه عليها. سبق الحديث على مصادر الطبري من جهة كتب المعاني والإعراب. الطبري توفي سنة 310، الكوفيون الذين سبقوه، أقصد معذرة، أهل المعاني والإعراب الذين سبقوه من الكوفيين والبصريين، يعني من أشهرهم ثعلب، طبعا هو تلقى أو أخذ عن ثعلب، وأصوله للطبري كوفية، فهو أخذ علم النحو عن أهل الكوفة بالذات. وقبله يعني في الشهرة الفراء والكسائي، الفراء والكسائي، يعني معنى أن أهل أغلب أو أهل الكوفة كان فيهم الكسائي ثم الفراء ثم ثعلب وفي غيرهم، لكن هؤلاء هم الأشهر. وفي أهل البصرة، في أهل البصرة عندنا يعني من أعلامهم الذي كان قريب من الطبري أبو الزجاج، توفي سنة 311، لكن لا يتصور أو لا يتوقع أن الطبري نقل عنه شيئا من كتابه، ولكن يمكن أن يرجع إلى ذلك. قبله كان المبرد، وكان قرينا لثعلب في البصرة، طبعا المبرد توفي سنة 285 وثعلب 291 أو 92، يعني في أواخر القرن الثالث. عندنا ممن أيضا كان بصريا أو وصوله بصرية، عندنا قبلهم أو قريب منهم اللي هو ابن قتيبة، لكن ابن قتيبة توفي سنة 270 لم يكن عند علماء النحو بذاك، يعني لم يكن نحويا، وله كتاب في المشكل وكتاب في الغريب قد ينقل منه، يعني قد ينقل منه، لكن هل الطبري نقل منه أو لا هذا يصعب طبعا نفيه نفي مطلقا. واجتهد أحمد صقر رحمه الله تعالى في إبراز أن الطبري نقل من ابن قتيبة، ولكن في نفسي من هذا شيء. لماذا؟ لأن ابن قتيبة أيضا رحمه الله تعالى ينقل من غيره، فلا يبعد أن يكون الكلام الذي يتوافق مع كلام ابن قتيبة أن يكون منقولا من المصدر أصلا، لأنه لم ينشئ ابن قتيبة كلاما مستقلا به، فنجد نقول هذا هو بعينه. فالمسألة عموما محتملة. قبل أيضا يعني من أعلام أيضا البصرة في النحو سيبويه في الكتاب، لكن هل أيضا نقل منه الطبري وأشار إلى بعض النقول منه؟ هذه أيضا تحتاج حقيقة إلى نظر. وهناك أيضا من كتب مثل قطرب توفي سنة 206 أيضا كتب كتابا في مشكل القرآن، وكتب كتاب في معاني القرآن. ومن نعم الله أن هذا الكتاب، كتاب معاني القرآن لقطرب، قد وجد قطعة منه، لكن قطعة مفرقة السور، ولكن يعني كما يقال يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله، يعني وجد من ما وجد وعله يطبع قريبا. وهو كتاب نفيس ومليء ومنظم، يعني كتاب مخطوط واضح الخط، وكتاب مليء جدا جدا، يعني فيه قراءات وفيه إعراب وفيه معاني، فالكتاب نفيس للغاية. لما ترجم صاحب معجم الأدباء ياقوت للطبري، وهي أفضل ترجمة موجودة على الإطلاق للطبري في كتاب معجم الأدباء، أفضل ترجمة هي ترجمة ياقوت له، ذكر أن من مصادره قطرب، ولعل يعني أن الله سبحانه وتعالى يسر أن يستقرأ ما في كتاب قطرب هذا الذي وجد مع المواطن المقابل له الطبري، لينظر هل بالفعل استفاد منه أو لا، لأن الموازنة الآن سهلة ويسيرة. يبقى كلامي هذا ذكرت لكم أن من أراد أن يؤصل أو يرد كلام النحويين إلى كتبهم فإنه سيواجه، طبعا في كلام الطبري سيواجه مجموعة من النقولات إلى الآن لا يمكن معرفة من الذي قالها. في بعض الكتب المتأخرة لعلها تخرج، وقد يكون فيها إشارات، مثل كتاب البرهان في علوم القرآن، وهذا هو اسمه الصحيح، لعلي بن سعيد الحوفي توفي سنة 431، لعله هذا لو خرج، لأنه يعني يورد مجموعة من الآيات ثم يذكر إعرابها، يعني الإعراب هكذا ثم يورد إعرابها، فلعله يذكر بعض النقول وينسبها إلى أصحابها. طبعا فيه كتب أخرى مثل كتاب جعفر النحاس أحيانا قد يدل على ذلك، أحيانا الدر المصون، لكن بعضهم لا ينسب، يعني لا يقول قال فلان قال فلان، فيبقى أن الإعراب موجود، لكن من الذي قال به؟ الطبري نقله ممن؟ من هو هذا الكوفي؟ هذه لا شك أنها تكون عسيرة إذا لم نجد صاحب هذا القول، لكن القول نفسه موجود، يعني ممكن نجده عند من جاء بعد الطبري بوضوح، بل قد يكون أحيانا يكون فيه توضيحات وبيان يزيد ما يقوله الطبري وضوحا. طبعا المسألة التي ذكرها هي مسألة ما أريد أن نطيل فيها، لأن اتفقنا عشان نأخذ بسرعة، هي مسألة مرتبطة بالنون، يعني متى يقول ملاقون ربهم ومتى يقول ملاقو ربهم، اللي هي في اسم الفاعل، إذا كان بمعنى فعل يعني بمعنى الماضي، أو إذا كان بمعنى المضارع أو المستقبل، يعني الحال أو المستقبل. هذا التفصيل الذي فصله هنا وأصله، ثم عاد إلى معنى الآية لما قال فتأويل الآية إذن، وهذا يشعرنا بأن الإعراب شيء وتأويل الآية أو معناها شيء آخر، لسبق أن أشرنا إليه كثيرا. هنا ربط الطبري الآيات بعضها ببعض كما تلاحظون، لأنه ذهب وقال وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي المتواضعين لأمري، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الآية السابقة للخاشعين، الموقنين بلقاء والرجوع إليه بعد مماتهم، هذا ماذا؟ الآية هذه فربطها. وطبعا لاحظوا أنه عبر هنا بعد إلي بعد مماتهم، لأنه سيأتينا كلام على معنى وأنه إلينا راجعون، سنأتي إليها بإذن الله تعالى. نعم، وأنهم إليه راجعون، معذرة. نعم. وإنما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته، لأن من كان غير موقن بمعاد ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب فالصلاة عنده عناء وضلال، لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع ضر. وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة وإقامتها عليه ثقيلة وله فادحة. وإنما خفت على المؤمنين المصدقين بلقاء الله عز وجل الراجين عليها جزيل ثوابه، الخائفين بتضييعها أليم عقابه، لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلها، ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد مضيعيها. فأمر الله تعالى ذكره أحبار بني إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآيات أن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابها إذا كانوا أهل يقين أنهم إلى الله جل وعز راجعون وإياه في القيامة ملاقون. القول في تأويل قوله جل. طبعا الطبري رحمه الله تعالى في هذا يعني يمكن أن يقال إنه سلك الأسلوب إيش الوعظي، يعني هذا الكلام ذكره نوع من الأسلوب الوعظي وقليل في تفسيره، لكنه لا شك أنه من النفائس ما ذكره رحمه الله تعالى من هذا الكلام. يعني لو جمع مثل هذا يعني لا يكاد يكون كثيرا في تفسير الطبري، يعني لم يكن من مقاصد الإمام مثل هذا الأسلوب، وإلا لو كان من مقاصده ويعني ذكر شيئا منه في تفسيره أو شيئا كثيرا منه في تفسيره فإن سنجد مثل هذا الكلام المتميز. لكن في وسط هذا الكلام بيّن لنا العلة لما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، بيّن لنا العلة في لماذا أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته. يعني لماذا تكون كبيرة على المنافق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس أنهم لا يرجون ولا يخافون؟ يعني المسلم يصلي الصلاة وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأجره عليها، فإذا عنده طمع، وكذلك يخاف من تضييعها أن يعاقب، فإذا هو بين رجاء وطمع بالثواب وبين خوف من ماذا؟ من العقاب. فهذا من كانت صفته تكون عليه كبيرة، من كانت صفته لا تكون عليه كبيرة معذرة، تكون عليه خفيفة، لأنه يأتي إليها وهو يعلم أنها ليست مجرد حركات أو مثلا وقت يقوم من أجله ويقطع أشغاله أو يقطع نومه من أجل هذه الصلاة. فإذا كانت بهذه المثابة فتكون عليه خفيفة، لأنه يتوقع أو يرجو الثواب عليها. أما إنسان لا يرجو ثوابا ولا يعني يخاف من عقاب، يعني كافر بها فيفعلها مجرد تقية يعني نفاقا، هذا لا شك أن تكون بالنسبة له أو تكون عليه كبيرة، تكون عليه كبيرة. هذا تحليل لسبب كونها كبيرة على قوم وخفيفة على قوم. نعم شيخ الرحمن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأنهم إليه راجعون، قال أبو جعفر: والهاء والميم اللتان في قوله وأنهم من ذكر الخاشعين، والهاء التي في إليه من ذكر رب جل وعز في قوله ملاقوا ربهم. فتأويل الكلمة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الموقنين، إلا على الخاشعين الموقنين أنهم إلى ربهم راجعون. يبدو أنه في هنا خطأ في إيش؟ كاسرينها في الطباعة، الخاشعين يعني. خاشعين. نعم أنا ما عرفت لماذا قلت خاشعيني، الآن عرفت. لا خاشعين يعني لا بأس. ثم اختلف في تأويل الرجوع الذي في المؤمنين وضعوا عليها كسرة. ثم اختلف في تأويل الرجوع الذي في قوله وأنهم إليه راجعون، فقال بعضهم بما حدثني، وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله وأنهم إليه راجعون قال يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. وقال آخرون معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بموتهم. وأولى التأويلين بالآية القول الذي قاله أبو العالية، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي قبلها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فأخبر جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم وإحيائهم من مماتهم، وذلك لا شك يوم القيامة. فكذلك تأويل قوله وأنهم إليه راجعون. نعم، أيضا في هذه الآية في مسألة سبق أيضا نبهنا عليها وهي كثيرة عند الطبري، وهي العناية بالضمائر، العناية بالضمائر. فهو هنا ذكر في قوله والهاء والميم اللتان في قوله وأنهم من ذكر الخاشعين، والهاء التي في إليه من ذكر الرب جل وعز في قوله ملاق ربهم. يعني لو تأملتم مثل هذا، وهذا مر معنا كثير يعني أكثر من مرة، يعني في عناية بالضمائر، ولا شك أن الضمير خصوصا إذا وقع خلاف في مرجعه يعتبر من الأمور المهمة في التفسير، لأنه يتغير المعنى بتغير مرجع الضمير. ذكر خلاف في الرجوع، الأول عن أبي العالية والثاني لم ينسبه إلى أحد، طبعا هو أكيد لأحدهم مثل ما سبق في الدرس الماضي، كان ذكر قولا ولم ينسبه لأحد فكان لمجاهد كما روى ابن أبي حاتم. هذا بحثت عنه يعني من الذي قال بهذا، لم أقف عليه أيضا، فهو يحتاج أيضا إلى مزيد بحث، يعني من هو الذي قال بموتهم. لكن الطبري رحمه تعالى لم يذهب هنا إلى الجمع بين الأقوال، وإنما ذهب إلى ماذا؟ إلى الترجيح، مع أنه عبارته هو أيضا عبارة قريبة في الصفحة السابقة لما قال والرجوع إلي بعد مماتهم، الرجوع إلي بعد مماتهم هي توافق يرجعون إليه يوم القيامة، لكن الآخر هذا قال يرجعون بموتهم. أنا توقفت يعني تأمل اعتراض الطبري، لأن الطبري يعترض الآن على هذا المعنى بموتهم، يعني ما هو وجه الاعتراض مع أنه معنى محتمل وله تلازم مع القول الذي رجحه الطبري، لأنه لا يكون يوم قيامة إلا بإيش؟ إلا بموت، والموت هو القيامة الصغرى كما هو بداية القيامة أصلا بالنسبة للإنسان، لأنه إذا مات يكون بدأ دخل في البرزخ اللي هو بعده يكون النشر، بعد النشر يكون إيش؟ يوم القيامة. فلو أنه ذهب إلى الجمع بين الأقوال، يعني لو ذهب لكان مذهبا، لكن لم يتبين لي سبب اعتراض الطبري على هذا القول. شيخ ممكن يقول أنه يعني ملاقوا ربهم، أن لقاء الله عز وجل يكون يوم القيامة وليس بالموت، لذلك قال أنهم يراجعون. لاحظوا قال أن العطف هنا لا يلزم منه ماذا؟ الترتيب كما معلوم. عندنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، احتمال ذكرته أنت يكون صواب أنه هو الذي جعله يقول بهذا، لكنه ما ذكر هذا، هو ذكر آية في سياق متقدم وجعل معنى الرجوع في الآية السابقة هو معنى الرجوع في هذه الآية. يعني الآن الاستدلال اللي استدل به هو استدلال بآية سابقة. طبعا لا يمنع عندنا أن الآية هذه وتلك الآية الرجوع فيما نظير بعضهما، لكن هل معنى ذلك أن من قال أنه بموتهم، يعني من قال رجعون إلى الله بموتهم، أنه ينفي أن يكون راجعون إليهم القيامة؟ الجواب لا، لا يظن هذا، يعني لا يظن بمن قال أنهم راجعون إليه بموتهم أنه ينفي رجوعهم يوم القيامة، ولا لا؟ فما دام إذا كان ما يتصور هذا، فإذا معنى ذلك أن نقول أنهم راجعون إليه بموتهم أن هذا بداية هذه المرحلة، بداية مرحلة إيش؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا الآية التي الثانية التي قاس عليها المعنى فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، لأنه ذكر الموت ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، لو قال يعني ردها الموت مرة أخرى لأصبح هناك تكرار. صحيح كلامك صحيح، هو في الآية هو إراده للآية، إراده للآية وجعل هذه الآية نظير هذه الآية، ألغى المعنى الأول. إحنا بدون الآية هذه يعني معي بدون تصور الآية هذه كلامي الآن أنه ليس هناك تعارض بين القولين، لكن الطبري اللي جعل القول الثاني غير مراد هو إراده هذه الآية، مثل ما ذكرت أنت أنه ذكر الموت ثم إيش الرجوع، يعني ذكر الموت ثم الرجوع. فإذا قلنا هذه الآية للآية الأولى اللي ذكرها الطبري تنظيرا هي تحكي حدثا مفصلا، وهذه الآية تحكي حدثا مجملا يبتدئ بالموت وينتهي بيوم القيامة، نقول لكان وجها. لكن الطبري لأنه جعل هذه الآية نظير هذه الآية فساك بين المساك، لكن هل سيسلك هذا المسلك في جميع الآيات؟ هذا هو السؤال أيضا آخر يمكن أن يراجع ويتأمل، لكن على الأقل نكون نحن نعرف لماذا الطبري رحمه تعالى حمل هذه الآية على هذه الآية وجعل المعنى الأول هو المعنى الصحيح والمعنى الثاني ليس معنى صحيحا، مع كما قلنا احتماله من هذا الوجه الذي ذكرته، والله أعلم. تفضل. صح. إيه نعم، ولأنه يرى الآن أن الآيات ما زالت متواصلة، ما عنده ما فيها انقطاع الآن. لا لا لا، ما يقصد قبلها لازم قبلها بآية، لا ويقصد قبلها يعني ذكرت قبل، يعني ذكرت قبل، وهو لا يزال يرى أن الحديث عن أي في سياق بني إسرائيل، يعني ما يزال في سياق بني إسرائيل. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال أبو جعفر وتأويل ذلك في هذه الآية نظير تأويله في التي قبلها في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقد ذكرته هنالك. القول في تأويل قوله جل وعز وأني فضلتكم على العالمين، قال أبو جعفر وهذا أيضا مما ذكرهم الله جل جلاله من آلائه ونعمه عندهم، ويعني بقوله وأني فضلتكم على العالمين أني فضلت أسلافكم، فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم، إذ كانت مآثر الآباء مآثر للأبناء، والنعم عند الآباء نعما عند الأبناء لكون الأبناء من الآباء. وأخرج جل ذكره قوله وأني فضلتكم على العالمين مخرج العموم، وهو يريد به خصوصا، لأن المعنى وأني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه، كالذي حدثنا وأسند عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة. وأني فضلتكم على العالمين فضلهم على عالم ذلك الزمان، وأسند عن أبي العالية وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال على من هم بين ظهرانيه. وأسند عن ابن جريج قال مجاهد في قوله وأني فضلتكم على العالمين قال على من هم بين ظهرانيه. وأسند عن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قول الله جل ثناؤه وأني فضلتكم على العالمين قال عالم ذلك الزمان، وقرأ قول الله تبارك وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين قال هذه لمن أطاعه واتبع أمره، وقد كان فيهم القردة وهم أبغض خلقه إليه قال وقال لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هذه لمن أطاعه واتبع أمره جل وعز واجتنب محارمه. قال أبو جعفر: والدليل على صحة ما قلنا من أن تأويل ذلك على الخصوص الذي وصفنا لما حدثني وأسند عن معمر عن عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنا معمر جميعا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنكم وفيتم 70 أمة. قال يعقوب في حديثه: أنتم آخرها. وقال الحسن: أنتم خيرها وأكرمها على الله. فقد أنبأنا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضلين على أمة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، وأن معنى قوله وفضلناهم على العالمين وقوله وأني فضلتكم على العالمين على ما بينا من تأويله، وقد أتينا على بيان تأويل قوله العالمين بما فيه الكفاية في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته. نعم، هذا من المواطن المهمة فيما يتعلق بقضية العموم، وسبق الإشارة إلى مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، يعني أو في باب تطبيقات المفسرين للقضايا العلمية. يعني الآن عندنا مسألة من مسائل العموم والخصوص. العموم والخصوص ليس مبحثا من مباحث أصول الفقه فقط، بل هو مبحث شرعي متكامل، يعني في عموم الشريعة، بل هو أبعد من ذلك، حتى هو مبحث حتى في عموم كلام الناس، يعني مبحث في عموم كلام الناس. يعني الآن مثلا عندنا الآن أن مخرج لفظ العالمين العموم، والمراد به كما يقول الخصوص، المراد به الخصوص. لو أنت أردت أن تدرس كلام الناس اليوم، الناس الكلام العادي، ستجد أن فيه من مثل هذا الشيء الكثير جدا جدا، يعني شيء كثير جدا جدا. يعني مثلا قد أحيانا تقول: ها جاك الناس ولا ما جوك؟ فالناس هنا لا تريد كل الناس، وإنما هو اسم، يعني اسم عام لمخصوصين، ولا لا؟ وأمثلة كثيرة عموما. هذا الآن الأسلوب هو ليس فقط كما قلنا أسلوب عربي، بل أسلوب في كلام مخاطبات الناس كلها. فإذا جاء واحد وأعمل هذه الآية من باب إعمال المتشابه أن الله فضلهم على العالمين عموما، مثل ما يعرف بعض اليهود اللي يعرفون مثلا بعض الآيات هذه، يقول أن القرآن دل على أن اليهود هم أفضل العالمين، وهذا نص واضح. طبعا هذا لا شك أنه موطن ماذا؟ موطن اشتباه. نقول ما نقول موطن اشتباه، هذا لا يفك هذا الاشتباه إلا بماذا؟ إلا بمحكم، إلا بمحكم. قد يكون المحكم هذا الذي يرجع عليه قضية عقلية، وقد يكون قضية أيضا نقلية. الذين فسروا الآية من التابعين وأتباع التابعين نبهوا على أن المراد أنه فضلهم على عالم زمانهم، يعني كان هؤلاء في وقتهم أنهم أفضل عالم زمانهم، مع أن فيهم يعني أصحاب السبت الذين يعني مسخوا قردة. ففي هذا المعنى ليس هناك إشكال، بل هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى أنه فضلهم على عالم زمانهم، والخطاب لهؤلاء الآباء والأجداد. طيب، إذا كانوا مفضلين على عالم زمانهم فلا يعني أنهم سيكونون مفضلين على جميع الناس، بل موجود في كتبهم إلى اليوم، يعني في الكتب تخص اليهود إلى اليوم، هذه الإشارة إشارة أنهم أفضل الناس، ولهذا هم ادعوا أنهم شعب الله المختار، وأرادوا أن يبقوا هذا الوصف وصفا عاما. لكن في كتبهم بالأمر الواضح، طبعا أيضا ما انتبهت أن آتي بنصه، لكن وجود في الأمر واضح جدا عنده منصوص عليه، أن اليهود إذا أفسدوا فإن الله ينقل الشريعة منهم إلى غيرهم، ولم تنقل الشريعة منهم إلى غيرهم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني لم يدعي أحد انتقال النبوة من بني إسرائيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومر عليه إلى الآن أكثر من 1400 سنة، ولم يظهر، لو أردنا أن نتنزل معهم، أنه لم يظهر في هذه 1400 سنة ما يدل على كذبه، بل كل الشواهد تدل على ماذا؟ على صدقه، مما يدل على أن هذه الأفضلية انتقلت منكم، يعني من الفرع الإسحاقي إلى الفرع الإسماعيلي بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم من يتبعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الآثف الحديث الذي أورده، وإن كان طبعا فيه ضعف لكنه شاهد له شواهد، قال أنتم آخرها، وفي رواية أنتم خيرها وأكرمها. فهذا المعنى، يعني هذا المعنى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأمم، بل هو منصوص القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهنا للناس ليست كالعالمين هنا، بل لجميع الناس، هنا في قوله للناس كل الناس قبل وبعد، يعني بمعنى أنها تشمل جميع الناس، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبناء على هذا، يعني بناء على هذا، فيكون كما قال أن هذه تكون من ألفاظ الخصوص التي جاءت على من آسف من معاني الخصوص التي جاءت على لفظ عام، من معاني الخصوص التي جاءت على لفظ عام. واستدل له كما ذكر هو بهذا الدليل. لو رجعنا إلى كلام ابن زيد يشعر بهذا، لأنه قال عالم ذلك الزمان وقرأ قول الله ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذا كان هذا الصنف من الناس مع ما فيه من المخازي وما فيه من العيوب هو أفضل الموجود، فكيف غيرهم ممن كان موجودا في زمنهم؟ يعني تصور السوء الذي بلغ فيه الناس في ذلك الزمان، يعني بلغوا مبلغا عظيما من السوء. يقصد ماذا؟ الأتقى فيه. لا لا ها؟ ماذا؟ لا لا ماشي، هو أراد أن ينبه أن وجود القردة والخنازير خارجين عن معنى الأفضلية فقط، وليس مرادهم ليسوا أفضل من غيرهم، لا هم أفضل من غيرهم حتى مع وجود هذا الصنف منهم، هذا مراده. وفقط بن زيد أراد ينبه أن نقول أفضلية، طيب والذين وقع منهم ما وقع يدخلون في الأفضلية؟ كانوا يقول لا يدخلون في الأفضلية فقط، يعني كانوا يقول يدخلون في الأفضلية. طبعا هذا يأتينا أو يعني يجعلنا نفتح بابا لمسألة البحث في تاريخ هذه الشعوب، ولكن التاريخ هذه الشعوب التي عاصرها بنو إسرائيل منذ عهد موسى عليه الصلاة والسلام إلى يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ لا تكاد تجد فيه شيء كثيرا، يعني المكتوب فيه ليس كثيرا، لكن الآية دلالتها هكذا. ولو أنت بحثت فقط عن شعوب أوروبا التي جاءت قبل، كانت قبل الإسلام وبعد الإسلام، ستجد أن فيها من الانحطاط بكل ما تحمل كلمة من معنى، يعني همجية حيوانية من الطراز الأول. لو أنت نظرت إليهم ستجد أن أمثال هؤلاء هم اللي كان الله سبحانه وتعالى يقول مثل في اليهود أنهم اختارهم على علم على العالمين، يعني مقابل مثل هذه الصورة البائسة التي عاشها ذلك الإنسان في يعني مناطق متعددة من العالم. أما هؤلاء فجاءهم وحي من الله سبحانه وتعالى، جاءتهم رسالة، فيهم أنبياء وفيهم ملوك، مع أنهم لا يلزم أنهم يكونون دائما هم أهل الغلبة، لكن على الأقل عندهم شرع يتمسكون به، يعني عندهم شرع يتمسكون به. ثم لما انتهت هذه الأفضلية انتقلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هم قردة الذين حولوا إلى قردة، اللي هم حولوا إلى قردة. طبعا بعض العبارات، يعني بعض العبارات لا تستطيع أنك تحكم بها كثيرا، خاصة يعني لو قال من أبغض قد تكون أجود. نعم. طبعا الأفضلية قائمة على اتباع الشرع، فضلهم بالاتباع الشرع، فضلهم بأن أعطاهم الشريعة وأعطاهم الملك. لا هو يحصل على فضيلتين، لكن ما له علاقة بفضل هذه. اليهودي إذا دخل يحصل على فضيلتين، فضل أجرين، أجر الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يكون مثل ولا شك الأفضلية لها يعني ما بدي نقول ضريبة، لكن يعني لها شروطها ليست مطلقة. لكن أمة محمد بدرجات الناس فيها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني كل هذه الطائف الثلاث لا شك أنهم بالمجموعة هذا أفضل من غيرهم من الأمم. لكن ما نأتي إلى واحد من الظالم نفسه ونوازنه مثلا بواحد من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، نقول الله هذا لأنه من أمة محمد هو أفضل من ذلك. الأفضلية المفردة هذه ليس عندنا فيها برهان ولا يجب أن نتكلم بها، لكن نتكلم عن الأفضلية المطلقة العامة، إن الأفضلية العامة. نعم فضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا كيف؟ طويلة. يعني ولا يقبل منها شفاعة في الصفحة اللي بعديها. كيف؟ يعني ولا يقبل منها شفاعة في صفحتين بعدها، فما أدري. هذا فصل. ها؟ والله يعني ما أودي، قد قلت وما قلت وانتهى الأمر إن شاء الله. لأن فيها يعني ما أودي أنا، لكن بدي أقولها لكم. الجامع مرتبط يعني بمجموعة دروس، فإذا اعتذر أغلب المشايخ فما أود أن أكلف على الإخوة بالتصوير وغيره، خلاص يصير كلهم مع بعض أفضل. يعني يا مدوم تقولتها خلاص أعطيك إياها بصراحة فقط، وإلا أنا أحب إليه لو أنا أبقى حتى في اختبارات. أنا بالنسبة لي ومجموعة منكم ما لهم علاقة بهذا، لكن احنا نشترك مع الأمر إليك. في بعض المشايخ يعني يجوز النسخ الآن؟ طيب لا لا عادي عندنا، بالعكس أنا أحب إلي البقاء في الدرس، ما عندي مشكلة، بالعكس أنا ما عندي مشكلة فيه. بس لا والله أنا أنا أنا بصراحة أراعي الإخوة الذين يعملون أكثر من مراعاتكم لأكون صريحا، مع أنه لأنه أحيانا أنا أذكر واحد كان معنا يأتي قديما، كان يأتي من أجل درسي، أنا ما كنت أعرف، يأتي من أجل درسي فقط، فقلت لو كنت أعرف كان قلت لك خلاص مع المشايخ وننتهي. فهذا الذي جعل الحقيقة خلاص والله ما أقدر أقول شيء. طيب ننسخ الموضوع ونخلي الأسبوع القادم نأخذ الآية كاملة مع بعض. طيب سم ها نأخذها ونأخذ نكمل إلى التاسعة. طيب يلا ناخذ جزء منها ما هي مشكلة. تفضل. القول في نسخ الأمر الأول. ها تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وتأويل قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، وجائز أيضا أن يكون تأويله واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس شيئا، كما قال الراجز قد صبحت صبحها السلام بكبد خالطها سنام في ساعة يحبها الطعام، وهو يعني يحب فيها الطعام. لا يحبها، يحب فيها الطعام أيضا البيت يحبها الطعام، يحبها في ساعة يحبها الطعام. أحسن الله إليكم. وهو يعني يحب فيها الطعام، فحذفت الهاء الراجعة على اليوم إذ فيه اجتزاء بما ظهر من قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس، الدال على المحذوف منه عما حذف إذ كان معلوما معناه. وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا الموضع إلا الهاء، وقال آخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا فيه، وقد دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر من الكلام عليه. وأما المعنى في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فإنه تحذير من الله تعالى ذكره عباده الذين خاطبهم بهذه الآية عقوبته أن تحل بهم يوم القيامة، وهو اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يجزي فيه والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأما تأويل قوله لا تجزي نفس فإنه يعني لا تغني، كما حدثني وأسند عن أصباط عن السدي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أما تجزي فتغني. وأصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض، يقال جزيته قرضه ودينه، أجزيه جزاء بمعنى قضيته دينه. ومن ذلك قيل جزى الله فلانا عني خيرا أو شرا، بمعنى أثابه عني وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلف منه إلي. وقد قال قوم من أهل العلم بلغة العرب يقال أجزيت عنه كذا إذا أعنته عليه، وجزيت عنك فلانا إذا كافأته. وقال آخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك، وأجزيت كفيت. وقال آخرون منهم بل هما بمعنى واحد، يقال جزت عنك شاة وأجزت، وجزى عنك درهم وأجزى، ولا تجزي عنك شاة ولا تجزي بمعنى واحد، إلا أنهم ذكروا أن جزت عنك ولا تجزي عنك من لغة أهل الحجاز، وأن أجزأ وتجزئ من لغة غيرهم، وزعموا أن تميما خاصة من بين قبائل العرب تقول أجزأت عنك شاة وهي تجزئ عنك. وزعم آخرون أن جزى بلا همز قضى، وأجزأ بالهمز كافأ. فمعنى الكلام إذن واتقوا يوما لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تغني عنها غنى. فإن قال قائل وما معنى لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تغني عنها غنى؟ قيل هو أن أحدنا اليوم ربما قضى عن ولده أو والده أو ذي الصداقة والقرابة دينه، وأما في الآخرة فإنه فيما أتتنا به الأخبار عنها يسر الرجل أن يبرد له على ولده أو والده حق، وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من الحسنات والسيئات، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض، قال أبو كريب في حديثه أو مال، جاءه فاستحله قبل أن يؤخذ منه وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذوا من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. قال في ميم وتاء واحد تاء اثنين أو جاه. اي نعم هي أقرب أو جاه لكن تراجع. وأسند عن المقبوري عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بنحوه، وأسند عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي بنحوه، وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم وعليه دين، فإنه ليس هناك دينار ولا درهم إنما تقتسمون هناك الحسنات والسيئات. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يمينا وشمالا. وأسند عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة. قال أبو جعفر: فذلك معنى قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني أنها لا تقضي عنها شيئا لزمها لغيرها، لأن القضاء هنالك من الحسنات والسيئات، لأن القضاء هنالك من الحسنات والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضي عن غيره غرما لزمه من كان يسره أن يثبت له على ولده أو والده حق فيأخذه منه ولا يتجافى له عنه. وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي منها أن تكون مكانها. وهذا قول يشهد ظاهر القرآن على فساده، وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقول القائل ما أغنيت عني شيئا، بمعنى ما أغنيت مني أن تكون مكاني، بل إذا أرادوا الخبر عن شيء أنه لا يجزي من شيء قالوا لا يجزي هذا من هذا، ولا يستجيزون أن يقولوا لا يجزي هذا من هذا شيئا. فلو كان تأويل قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا ما قاله من حكينا قوله لقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، كما يقال لا تجزي نفس من نفس، ولم يقل لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي صحة التنزيل بقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا أوضح الدلالة على صحة ما قلنا وفساد قول من ذكرنا قوله في ذلك. طيب، لعلنا نقف عند القول الأخير في زعم البصري. طبعا هو الآن القول ذكره لا تجزي منها أن تكون مكانها، يعني لا تجزي نفس أن تكون مكان نفس، واعترض على هذا المعنى وأن هذا ليس مرادا لأنه مخالف لظاهر القرآن، هذا واحد، وأيضا مخالف لكلام العرب لأنه قال غير معقول في كلام العرب أن يقول القائل ما أغنيت عني شيئا، بمعنى ما أغنيت مني أن تكون مكاني. مثل هذا الآن الاعتراض من الطبري يدل الحقيقة على دقة فهمه لكلام أصحاب المعاني، وكثيرا ما يقف عنده ويربطه أحيانا بتفسير مفسرين ليرده، وأحيانا يربطه بماذا؟ بظاهر القرآن أو بكلام العرب. يعني أن اعتراضات الطبري أحيانا لأنه مخالف تفسير المفسرين، هنا ذكر أنه مخالف بظاهر القرآن وكذلك مخالف للغة. وأورد طبعا تحليل لمعنى قول هذا البصري إذا كانت بمعنى لا تجزي نفس من نفس، لو كانت تجزي نفس من نفس لصح كلام هذا البصري، لكن لما كانت لا تجزي نفس عن نفس صارت المعنى لا تغني عنها، وليس أنها لا تكون مكانها، ليس معنى أنها لا تكون مكانها. وهذا يمكن يكون مثال يعني دقة فهم كلام الله سبحانه وتعالى وتوجيه الوجه الصحيح، لأن لو لاحظتم الآن قد يقول قائل يعني ما هو الفرق الآن بين المعنيين، يعني ما هي المشكلة، يعني ما هي المشكلة نقول هذا المعنى وهذا المعنى؟ نقول لا، لأنه الآن عن لا معنى محدد، لا تجزي نفس عن نفس، فإذا جعلنا عن هنا بمعنى منه ولم يقل هذا وإنما فهم أن عن هنا بهذا المعنى، فهذا يكون إيش؟ تحويل للمكان أو تحويل للكلام عن معناه الظاهر إلى معنى غير مراد به، يعني معنى الظاهر إلى معنى غير مراد به. وهذا يعني لو تأملتموه تجدون أنه يقع يعني في كل آن من يتعرض لتفسير القرآن وهو لا يعرف كلام العرب ودقائق هذا الكلام يقع منه هذا الشيء. لهذا إذا لم نتحقق من كلام العرب قد يقع عندنا مثل ما وقع عند هذا البصري، يعني يقع عندنا مثل ما وقع عند هذا البصري. وذكرني طبعا كلامه ببعض ما أسمعه أحيانا من بعض الذين يتعرضون لتفسير القرآن يقعون بنفس كلام البصري، لأنه لأن المشكلة هنا هي مشكلة يعني كيف نقول زاويتها خفية جدا، إذا خفيت على الإنسان يقع عنده اللبس فيحمل الآية على غير ما أريد بها مثل ما حملها هذا البصري. نعم. ولا تجي، لأن ما ليست معنى من، ما تعد بمن، هي المشكلة بالتعدية الآن وليست معنى الإجزاء. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا يقبل منها شفاعة، قال أبو جعفر: والشفاعة مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، وهو طلبه إليه في قضاء حاجته، وإنما قيل للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا، وكان ذو الحاجة قبل استشفاعه به في حاجته فردا فصار صاحبه له فيه شافعا وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة، ولذلك سمي الشفيع في الدار والأرض شفيعا لمصير البائع به شفعا. فتأويل الآية إذن: واتقوا يوما لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها لله عز وجل ولا لغيره، ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك لها ما لزمها من حق. نعم. طبعا ليس في تعليق أكثر من أن التنبيه على معنى الشافع، يعني كيف سمي أو من أين سميت الشفاعة شفاعة، لأنه الآن الله سبحانه وتعالى يقول والشفع والوتر، والشفع هو الزوج يعني العدد الزوجي، يعني كان هو كل شفع وكل وتر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في القسم فقال والشفع والوتر ولم يحدد شفعا أو وتر، ولهذا كل ما قيل في معنى الشفع والوتر فهو داخل في معنى الآية. طيب، الشفع الآن هو ضد الوتر أو ضد الفرض، فكأن الذي طلب الشفاعة قبل أن يستشفع له ذلك الرجل كما يقول أنه كان فردا، فصار الطلب الآن ليس طلب فرد واحد بل صار طلب اثنين، يعني صار طلب اثنين. فمثلا على سبيل المثال في قبل قليل نحن الآن ألغينا الدرس ولا لا، فجاءت ما شاء الله مو طلب شفاعة ما شاء الله شفاعاته، يعني واحد قال كذا ثم جاء ثاني وثنى عليه، فصارت هذا معنى إيش الشفاعة، ما صار طلب واحد. فإذا معنى ذلك أنه لا يوجد شفاعة بلا اثنين. أبي يعني معنى أن نأخذ قاعدة أنه أي شفاعة لابد يوجد فيها لابد من وجود طرفين، الشافع والمشفوع له. طبعا المشفوع عنده هذه منتهي منها، لكن كلامنا الآن في معنى الشفاعة بين الاثنين هؤلاء، أما المشفوع عنده ما له علاقة بالموضوع، يعني ما له علاقة بتسمية الشفاعة، إنما سميت شفعا إنما سميت شفاعة من الشفع لأن الشافع صار زوجا مع المشفوع له. نعم. زوجا أو زيادة يا شيخ، يعني زيادة زوجا أو زيادة، يعني جاء ثاني الثالث ممكن. نعم، زوجا أو زيادة. نعم. نعم. شفعة. نعم، صاروا اثنين. صحيح، هذا كلام صحيح. نعم. وقيل إن الله جل ثناؤه، قبل وقيل طبعا لاحظوا دائما بعد ما ينتهي الطبري من تقرير المعاني اللغوية أو النحوية أو غيره دائما يعتني بالمعنى. فتأويل الآية إذن، يعني كم مرة يقول فتأويل الآية فتأويل الآية، وهذا كما سبق التنبيه عليه أكثر من مرة أن الطبري أصل كتابه كله في المعاني، يعني حريص على أن يبين معنى الآية، يعني ما هو معنى الآية، ولذا لا تكاد تجد آية إلا وهي مكتملة في بيان معناها عند الطبري. أما بعض المفسرين لا، قد تجد يذهب يمنة ويسرى ويناقش مشكلات وكذا، أردت أن تعرف ما هو معنى الآية عنده ما يقف عندها ما تعرف. ممن يعتنون بهذا أيضا الواحد في كتاب الوسيط بالذات، كتاب إيش؟ الوسيط. وإذا أردت أن ترى الواحد مفسرا فاذهب إلى الوسيط، وإذا أردت أن تعرفه متوسعا ناقلا فاذهب إلى البسيط، يعني متوسع ناقل. يعني في البسيط لا تظهر شخصية الواحد المفسر مثل ما تظهر في الوسيط، لأنه في الوسيط صار ينتخب، أما في البسيط فكان يذكر من الكتب وينقل يعني أحيانا صفحات، يعني فلا تظهر شخصيته إلا في الوسيط. نعم. وقيل إن الله جل ثناؤه خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها، لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل، وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه، وسيشفع لنا عندنا عنده آباؤنا، فأخبرهم الله تعالى ذكره أن نفسا لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها حتى يستوفى لكل ذي حق منها حقه. كما حدثني وأسند عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. وكما قال الله جل ثناؤه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فآيسهم الله جل ذكره مما كانوا أطعموا فيه أنفسهم مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم من النجاة من عذاب الله، مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق وخلافهم أمر الله تعالى ذكره في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم من عنده من عنده بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم، وأخبرهم أنه غير نافعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم والإنابة من ضلالهم، وجعل ما سن فيهم من ذلك إماما لكل من كان على مثل منهاجهم لئلا يطمع ذو الإلحاد في رحمة الله. نعم. طبعا لاحظوا الآن الآية في سياق، ما زالت في سياق أهل الكتاب أو اليهود بالذات. فلما ذكر هذا القول قال وقيل إن الله جل ثناؤه خاطب أهل الآية بما خاطبهم، لم طبعا يذكر قائله، وكذلك بالنسبة له لا يؤثر، يعني عنده عدم ذكر قائله ولا المعنى الذي ذكر، لأن المعنى الذي ذكر هو في الحقيقة يدخل في معنى الآية، بمعنى أننا لو كنا نقول مثلا الآية عامة فالذي ذكره هو في الحقيقة مثال، فلا يتطلب في مثل هذا المثال إلى تصحيحه أو إلى من قال به، لأن مثل هذا يقع، يعني مثل هذا يقع، لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل، لأنهم خاطبهم، لكن عندنا إشكال في أن توجيه الخطاب أنه خوطبوا به أصالة، فهذا لا شك أنه يحتاجنا إلى ماذا؟ إلى استدلال. لكن كون اليهود يدخلون في معنى الخطاب ما فيه إشكال، يعني ما فيه إشكال، والطبري لم يستدرك على هذا ولم يستشكله، ثم ذهب طبعا إلى التنبيه على أن يوم القيامة هو يوم إيش؟ يوم جزاء، ليؤكد المعنى الذي ذكره في القول السابق، يعني تأكيد المعنى ذكره في القول السابق. نعم. وقيل إن الله جل ثناؤه خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به. خلصنا منها. قال أبو جعفر. نعم. قال أبو جعفر وهذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة فإن المراد بها خاص في التأويل، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنه قال ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني اختبأت دعوتي لشفاعة لأمتي، وهي نائلة منهم من لا يشرك بالله شيئا. فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينهم وبينه، وأن قوله ولا يقبل منها شفاعة إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل، وليس هذا من مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيد، فنستقصي الحجاج في ذلك، وسنأتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إن شاء الله. نعم، طبعا الآن أيضا رجع بنا الطبري مرة أخرى إلى قضية العموم والخصوص. الآية الآن كما ذكر مخرجها عام في التلاوة ولا لا؟ يعني الآن فيها نفي للشفاعة، وهذه مما يستدل به من ينفي الشفاعة من بعض طوائف الإسلام مثل المعتزلة، فقال لا يقبل منها شفاعة، وطبعا الشفاعة في أهل الكبائر. هل الآن مراد الآية أنه لا يقبل منها شفاعة سواء كانت مسلمة أو مؤمنة؟ طبعا هذا الآن يدخل في باب المتشابه، فعندنا من المحكمات، يعني من المحكمات ما يجعل هذا المتشابه مرفوعا، وأن المراد به كما قال من مات على الكفر، من مات على الكفر، أما ما دون ذلك فتحصل له الشفاعة إذا أذن الله سبحانه وتعالى، كما معروف في شروط قبول الشفاعة. ولهذا قال إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل. طيب، فإذا الطبري رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى خطأ من يفسر أو من ينفي الشفاعة حتى عن أهل الكبائر، وهي مجرد ماذا؟ إشارة، وليس كتابه كتاب حجاج في هذه الموضوعات فيطيل. وذكر هذا أكثر من مرة، نترد بعض القضايا العقدية أنه ينبه على أن كتابه هذا ليس كتاب لتفسير هذه المسائل فلا يطيل فيها، وإنما يذكر ما يحتاج منه فيها، وهو إثبات الشفاعة كما ذكر هو الآن في هذا المثال. طب صار عندنا الآن إذن مثال آخر للعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، وهذا يدلنا أيضا على أهمية هذا المبحث، المبحث العام الذي أريد به الخصوص، لأننا إذا فهمنا الآية على عمومها المطلق فيكون بننفي أي نوع من أنواع الشفاعة، إذا قلنا لا، جاء النفي عن مطلق الشفاعة ولكنها تقع لبعضهم إذا كانت دون ماذا؟ إذا كانت دون الكفر، أما إذا كانت في الكفر فلا يقع شفاعة، وهذا ثابت في الكتاب وفي السنة. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز ولا يؤخذ منها عدل، قال أبو جعفر والعدل في كلام العرب بفتح العين الفدية، كما حدثني وأسند عن الربيع عن أبي العالية ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء، وأسند عن أسباط عن السدي ولا يؤخذ منها عدل أما عدل فيعدلها من العدل، يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ولا يؤخذ منها عدل قال لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها، وأسند عن ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل قال بدل، والبدل الفدية، وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد ولا يؤخذ منها عدل قال لو أن لها ملء الأرض ذهبا لم يقبل منها لم يؤخذ منها فداء، قال ولو جاءت بكل شيء لم يقبل منها، وأسند عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية. قال أبو جعفر وإنما قيل للفدية من الشيء والبدل منه عدله لمعادلته إياه وهو من غير جنسه ومصيره له مثلا من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة، كما قال تعالى ذكره وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، بمعنى وإن تفدي كل فدية لا يؤخذ منها يقال منه هذا عدله وعديله. وأما العدل بكسر العين فهو مثل الحمل المحمول على الظهر، يقال من ذلك عندي غلام عدل غلامك وشاة عدل شاتك بكسر العين، إذا كان غلاما يعدل غلاما وشاة تعدل شاة. وكذلك ذلك في كل مثل للشيء من جنسه، فإذا أريد أن عنده قيمته من غير جنسه نصبت العين فقيل عندي عدل شاتك من الدراهم. وقد ذكر عن بعض العرب أنه يكسر العين من العدل الذي هو بمعنى الفدية والمعادلة ما عادلته من جهة الجزاء، وذلك لتقارب معنى العدل والعدل عندهم. وأما واحد الأعدال فلم يسمع فيه إلا عدل بكسر العين. نعم. طيب لا نريد ندخل في تفصيل هذا، تفصيله واضح، لكن الآن العدل العدل بمعنى البدل يعني المقابل، والله سبحانه ذكر قال ولو جاء مثل بملء الأرض ذهبا لا تستطيع أن تهتدي. يعني إذا كأنه الآن عندنا ميزان، يعني نفس الرجل وأمامه إيش الفداء الذي يفديه، فكان هذا مقابل هذا، هذا يسمى عدل، يعني يعادل هذا بهذا، مثل ما يحصل في فكاك الأسير وغيره، فيكون هو هذا يكون يعني عدله 10 ملايين وهذا عدله 5 ملايين وهذا عدله 1 مليون على حسب ما يحصل. فالمقصود إذن الآن هي الفدية مقابل فكاك الرجل، فكان الله سبحانه وتعالى ينفي أن قبول الفدية أصلا، لا يقول منها فدية، ونفي عام معنى أنه أي واحد مات على الكفر لو جاء بمثل أرض ذهبا ما قبل منه. في مسألة هنا، الحديث الذي أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نكتشف منهج الطبري وطريقته، هل الحديث عنده صحيح أو ضعيف من طريقة الطبري؟ الآن هل نستطيع أن نكتشف أن الحديث صحيح أو ضعيف عنده؟ طبعا هو أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثنا نجيح بن إبراهيم، إلى أن أورد بسنده عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء، يعني هذا اللي هو الملائي أحسن الثناء على هذا الشامي، قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال عدل في الإيه. عنده ضعيف، ما دلالة ضعفه؟ أي نعم، أنه جعله في ضمن الأقوال آخر الأقوال. ولو كان الحديث عنده صحيحا لأنه نص في ماذا؟ في المعنى، ولا لا؟ لو كان عنده صحيحا لاعتمده بداية الكلام، أو على الأقل يعتمده في ماذا؟ في الترجيح، بمعنى أنه الآن عندنا طريقة الطبري، إذا كان الحديث صحيحا عنده أن يعتمده في بداية الكلام أو أن يعتمده في ماذا؟ في الترجيح. فلما أورده بهذه الطريقة فهذا مشعر بأن الحديث عنده إيش؟ ضعيف، لكن معناه بالنسبة له صحيح ولا صحيح؟ معناه صحيح، يعني بمعنى أنه لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن من هو دونه هو موافق للمعنى، ما في إشكال. طبعا مثل هذا لا يتنبه إليه مع الأسف بعض من يزعم أن الطبري إيش؟ يستند إلى الحديث إيش؟ الضعيفة، فيكتب كتاب يسميه الدخيل في تفسير ابن جرير الطبري. طبعا إذا كتب الدخيل في تفسير ابن جرير الطبري وجاء عند هذا الحديث سيذكر هذا الحديث ما شاء الله عليه، ويخرج هذا الحديث ويبين لنا أنه حديث ضعيف، ويطيل النفس في التخريج يثبت لنا أن هذا دخيل. أصلا طبري عارف أنه أن هذا الحديث ضعيف قبل ما تتكلم أنت عنه، وأورده بهذه الطريقة التي تشعر من يفهم منهج العلماء أن هذا لو كان حديث صحيح فهو أصل في الباب أصلا. نلاحظ الآن سؤال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية، هذا أصل في الباب، ولو كان صحيح عنده لاستند إليه مباشرة. فأنا فقط أنبه إلى أننا يجب أن ننتبه إلى هؤلاء العلماء المحررين الذين يكتبون كتبهم، يعرفون حينما يضعون الكلمة أين يضعونها، ما نأتي ونستعجل عليهم بمثل هذه الأمور. وأنا قرأت يعني شيء من هذه أو من بعض الانتقادات التورد على بعض المفسرين، الحقيقة أنها تدل على يعني جهل بمنهج التفسير أولا، ثم جهل بطريقة المفسر نفسه ثانيا. يعني أحيانا المفسر ما يشترط على نفسه شرطا، فأنت تلتزم أو تلزمه بالشرط الذي تشترطه أنت على هذا المفسر وعلى غيره، هذا خطأ في المنهج، هذا خطأ في المنهج. بمعنى أنه ما يأتي واحد يقول لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، لا يجوز ذكر الحديث الضعيف. طيب من قال لك هذا؟ هناك ضوابط، هناك شروط عند العلماء في هذه المسائل، وشروط مبثوثة ومعروفة. ثم افترض فرضا وجدلا أنه عندك لا يجوز، طيب قد يكون عنده إيش؟ يجوز وعنده حجج لهذا. ومن أراد أن يعرف هذا يرجع إلى مثل كتابه تهذيب الآثار، يورد الآثار والأحاديث وينبه على هذا الحديث عند غيرنا غير مستقيم الإسناد، ولكنه عندنا صحيح إن شاء الله، ثم يبدأ يورد سبب تصحيح هذا الحديث. فإذا ليقصده أن ننتبه إلى هذا المنهج وهذا الأسلوب. وأنتم الآن تضع عندكم الطبع رحمه تعالى أورد هذا الحديث وهو بصير به أنه حديث إيش؟ ضعيف، لأنه جعله في آخر قائمة هذه الآثار، يعني قدم عليه كل هذه الآثار، لأنه في النهاية يأتي مع هذه الآثار لا يعارضها. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز ولا هم ينصرون، وتأويل قوله جل جلاله ولا هم ينصرون يعني إنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله جل ثناؤه وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وكان ابن عباس يقول في معنى لا تناصرون ما حدثت وأسند عن الضحاك عنه عن ابن عباس ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم. وقد قال بعضهم في معنى قوله ولا هم ينصرون وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم. وقد قيل ولا هم ينصرون بالطلب فيهم والشفاعة والفدية. قال أبو جعفر والقول الأول أولى بتأويل الآية لما وصفنا من أن الله جل ثناؤه إنما أعلم المخاطبين بهذه الآية أن يوم القيامة يوم لا فدية فيه لمن استحق من خلقه عقوبته ولا شفاعة فيه ولا ناصر له، وذلك أن ذلك كان لهم في الدنيا، فأخبر أن ذلك يوم القيامة معدوم لا سبيل لهم إليه. نعم. أيضا هنا نختم بها أيضا فائدة، الضحاك عن ابن عباس بالنسبة للنظر الحديثي يعتبر إيش؟ في انقطاع، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس، هذا باتفاق. لكن لاحظ طريقة الطبري في إيراد هذا الأثر، إيراد محتج به مع إيش؟ مع انقطاعه ولا لا؟ يقول وكان ابن عباس يقول في معنى كذا، يعني بعض من يناقشوا مثل هذه الأمور يقول نعم الأثر إذا كان ضعيفا لا نقول قال ابن عباس، لا الطبري يقول لك قال ابن عباس، يعني هنا في هذا المثال يقول لك قال ابن عباس، فجعل هذا القول اللي هو المروي عن الضحاك كأنه قول ابن عباس، ما عنده فيه إشكال. وهذا يدل على أصل سبق نبنا إليه كثيرا، أولا تفسير الضحاك عن العباس هو كما قلنا هي صحيفة، كيف تلقاها العلماء؟ إذا تكلموا في الإسناد مفردا ذهبنا كتب الجرح والتعديل يقولون لنا الضحاك لم يلقى ابن عباس على عين الرأس، هذا واضح. طيب الضحاك لم يلقى ابن عباس، كيف تتعاملون مع هذه الصحيفة التي رويها الضحاك عن ابن عباس؟ نجد أنهم تعاملوا معه بماذا؟ بالقبول. هل يمكن أن يكون هؤلاء يتناقضوا؟ الجواب لا، لكن هذا منهج، هذا منهج في طريقات في التعامل. لو ورد في هذه الرواية ما يستنكر ستجد مباشرة ينبهك لك. الضحاك لم يلقى ابن عباس، الذي لا يفهم هذه الطرائق يقول طيب لماذا هنا الضحاك لم يلقى ابن عباس وتسكت عن 70 موضع تذكر فيها الضحاك ابن عباس؟ لأنه في 70 موضع ما كان فيها إشكال، ماشي على التفسير يعني ما في إشكال. لما هنا لما وقع إشكال نبهك عن أنه قد يكون سبب هذه النكارة وهذه الغرابة وهذا الإشكال من هذا الطريق اللي فيها إيش الانقطاع. يعني هذا هو أسلوب تعامل العلماء مع مثل هذه الروايات. وهناك ما تروح يقول كان ابن عباس يقول، ثم أورد رواية منقطعة. فمعنى فإذا هنا أحد الأمثلة التي نحتج بها لطريقة تعامل هؤلاء المحررين في التفسير مع مثل هذه الروايات، إن وأنها بالنسبة لهم كانت متلقاة بالقبول ما فيها أي إشكال. وهذا غالب روايات التفسير، يعني غالب روايات التفسير ما نحتاج فيها إلى أن يأتي واحد ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا منقطع وهذا في نكارة وهذا غاسم النكارة ما هي مشكلة وهذا في قصف الأسانيد، ما نحتاج إلى هذا، لأن علماءنا السابقين أبصر يعني أبصروا منا بها وأقدروا على نقدها ومع ذلك اعتمدوها. يعني الذي يعني ينظر إلى كتاب تهذيب الآثار وعقلية الطبري هناك وعقلية الطبري هنا يعرف أن هذا الرجل يفهم ويعرف أن هذه الآثار فيها ضعف، ما ينكر عنده أو ليست يعني من الأشياء التي تغيب عنه، ولكنها منهجية كل علم كيف يعالج الآثار في التفسير، كيف يعالج الآثار في التاريخ، كيف يعالج الآثار في فقه الأحكام وعلم الفقه، كل واحدة منها لها طريقة في معالجتها. الذي لا يفهم هذا يقع عنده الإشكال. وأنا أستغرب أنه مع وضوح هذا المنهج يعني جيلا بعد جيل يأتي اليوم من يدعي أن مثل هذا الكلام أنه في تساهل في التعامل مع رواية التفسير وأنه لا بد من التشدد فيها. لكن من هو سلفهم ومن هو الذي كان يعني على هذا المنهج لا تجد، وإن وجدت تجدها أمثلة نادرة، يعني نادرة، يعني فلان ابن كثير علق على طيب وعلق على هذا صحيح، لكن اجمع كل الروايات تجمع علق عليه. يعني مثلا الضحاك بن عباس دائما كذا يقول رواه الضحاك بن عباس ويريده ضمن الآثار ولا يعلق عليه بأي شيء. ولو جمعت تعليق ابن كثير أو نقده للرواية ممكن تجد لك موضعين 3 مواضع قال لك الضحاك لما قبل عباس. لماذا؟ لأنه استشكل شيئا في المتن فرجع بها إلى الإسناد. هذا هو الغالب عندهم، يعني هذا هو الغالب عندهم، هم أصحاب منهج، يعني أصحاب منهج منهج متكامل وواضح. إحنا مشكلتنا فينا، يعني مشكلتنا نحن فينا أننا لن نستطيع أن نتعرف على هذه المناهج. مثل قبل قليل لما قلت لكم أنه ابن جرير واضح منه أنه يضعف حديث العدل للفدية، لكن كيف ما هو أسلوب تضعيفه؟ أسلوب تضعيفه هذا. فإذا إذا قرر الإمام رحمه الله تعالى المعنى وانتهى منه ثم أورد حديثا ولم يشر إلى أنه يعني إلى صحته، فهذا يشعر بأن الحديث عنده فيه ضعف. وهذه منهج قام يعني سائد في تفسيره واضح جدا، وهذا مثال من أمثلتها، وحتى سيرد في غيرها أنه مسائر على هذا المنهج. معرفة هذه المناهج بالاستقراء بالنظر بتأمل كلام الإمام واستخلاص هذا من لا شك أنه أقول لكم صعب، لكنه مع الدربة الواحد ينتبه له ويتبين، يعني ينتبه له ويتبين. ومثلهم أيضا ابن كثير أيضا لأنه كان حريص جدا جدا على الأسانيد وغيرها، لكنه لم يعترض على أسانيد التفسير إلا قليلا، يعني لم يعترض على أسانيد التفسير إلا قليلا، ولو جمع اعتراضه على أسانيد التفسير سجل أنها هي الأقل. فإذا ليس هو المنهج السائد أبدا، ما هو المنهج السائد. وهذا موجود عندهم يعني في التفسير وفي الفقه وفي العقائد، حتى يعني حتى كتب العقائد المسندة ستجد فيها مثل هذا كثير. الذي لا يفهم هذه المناهج يقع عنده إشكالات. لماذا؟ لأن هؤلاء ينظرون أحيانا إلى هل هذا الأمر ثابت أصلا أو غير ثابت، فتكون ذكر هذه الروايات فضلة تعزز أن هذه الفكرة موجودة حتى في مثل هذه الروايات التي فيها ضعف، التي فيها ضعف مثل علو الله على خلقه سبحانه وتعالى أو كون القرآن كلام الله. يريدون تفسير ابن عباس القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أنه الأثر إيش ضعيف. في واحد يقول يا أخي لماذا يذكره؟ هذه مشكلتنا نحن، أننا لا نفهم هذه المنهجيات. هو الآن لما ذكره هل اعتمد عليه أصالة أو أورده ضمن الآثار التي يريدها؟ يريده ضمن الآثار التي يريدها، معنى استقر المعنى عنده وثبت، ثم يريد ما يعني يصدقه حتى ولو كان من الآثار الضعيفة. هذا هو المنهج العام اللي كانوا يتعاملون به في كثير من العلم. إذا نحن لم نفهم هذا بنضطر إلى ماذا؟ إلى أننا نناقش هذه القضايا، هذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا. وأيضا أن نعرف أن بعض أبواب العلم خصوصا في الفقه تكون قائمة على ماذا؟ على حديث ضعيف لكن جرى العمل عليها، جرى العمل عليها. هذه مسألة كبيرة جدا، صحيح أنها تحتاج إلى ميزات، تحتاج إلى بحث، لكن أيضا هذه الفكرة موجودة عند العلماء ويتعاملون بها. وبعض يعني بعض أبواب الفقه وبعض مسائل الفقه، نقول مو بواب، على الأقل بعض مسائل الفقه قائمة على حديث فيه ضعف. لكن ما الذي جعل هذا الحديث الذي فيه ضعف يكون مقبولا؟ هو جريان العمل عليها. وهذا موجود أحيانا، يكون موجود في سنن الترمذي مثال، وأحيانا يوجد في سنن أبي داود أيضا. أبو داود انتصر لهذه الفكرة في رسالته إلى مكة. أيضا يعني لو أردنا أن نضرب مثال، لو رجعنا إلى أول حديث ذكره الترمذي في كتاب التفسير، هو نفسه أورد حديثين، حديث من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ذكر حديثين ونبه هو على ضعفهما، يعني هو يعرف أنهما فيهما ضعف، لكن أورد هذين الحديثين. وإذا رجعنا إلى من استدل بهذا الحديث على هذه المعاني، سنجد أنهم يبوبون، يذكرون هذا الحديث، ينبهون على ضعفه، لكنهم إيه معناه؟ أن معناهم يعني معناهما صحيح، يعني معاني هذا الحديث عندهم صحيحة، وجرى العمل على هذا. ترجع إلى جل من روى هذا الحديث من أهل التبويب، يعني الذين يبوبون للأحاديث، تجدهم يبوبون لهذا الحديث. طيب يبوب يعني هو عارف أنه حديث ضعيف، يضعه كذا اعتباطا؟ يعني الترمذي لا يفهم لما وضع هذا؟ لا، ويعرف أنه ضعيف وكتب ونبه على ضعفه، لكن كونه يبوب هذا الباب يعني على هذا، ثم يذكر هذه الأحاديث ويذكرها في بداية صدر كتاب التفسير، هذا معناه أنه أن ما في معاني هذا الحديث صحيح، وأنه يشهد له إما أحاديث أخرى وإما قرآن وإما عمل المفسرين أو عمل العلماء. ولو رجعتم أنتم إلى شرحه تجدون أنه يستدل بأقوال العلماء، يعني بقول مجاهد، بقول قتادة فيما يتعلق بالتفسير، وأنهم ما قالوا في التفسير بآرائهم، يعني لم يقولوا بالتفسير بآرائهم. وهذا من فقه أمثال هؤلاء نحن مع الأسف فقدناه، لأن طريقتنا ونظرتنا لعلم هؤلاء تغيرت. سنبحث مباشرة في الحديث صحيح أو ليس بصحيح، ثم إذا حكمنا من ليس بصحيح ماذا يقع عندنا؟ طرحنا يعني إزاحة، خلاص ما دام ليس بصحيح إزاحة. سعيد بن منصور يعني لما كتب كتاب التفسير من جزء من السنن أو الترمذي أو النسائي وغيره، يعني ما كان عندهم بصر هم أصلا قبلنا بهذه الأحاديث وهذه الآثار وما فيها مشكلات؟ الجواب بلى، لكنهم هم أوردوها، هناك مقاصد. فنحن نحتاج إلى أن نتأنى وننظر في هذه المقاصد ونعرف ما كيف أوردوه، يعني نعرف كيف أوردوه. هذا مثال من الأمثلة كما أقول لكم في كتاب التفسير للترمذي، أول حديثين هو نفسه ينتقدهما من جهة الإسناد، ومع ذلك هو يصحح معناهما، لأنه جعلهم في أول كتاب التفسير وجعل لهم بابا، ونقل كلاما لعالمين من كبار أعلام مفسري التابعين ينبهان على أن ما قالوه في التفسير إنما هو منقول وليس بآرائهم. واضح الفكرة؟ شيخنا بس قد يشكل الأمرين على هذا يعني. نعم. الأمر أول أنه لو وردت رواية مثلا من هذه الروايات ضحاك عن ابن عباس يعني فيها شذوذ عن الأقوال أو أنها تخالف يعني قولا راجحا القول اللغة. نعم. يعني هل نرد الرواية لأنها ضعيفة في هذا الموطن؟ طبعا ممكن هذا صارت داخل ضمن متى يعترض على الرواية. نعم. يعني متى يعترض على الرواية صارت داخل ضمنه. ولو أنت نقدت الإسناد في مثل هذا المقام ممكن، نعم. وإذا حصل هناك تعارض بين في الروايات عن نفس المفسر نفس القضية هذا أيضا ممكن، يعني فيه أسباب لا ترد الرواية. ومشكلتنا مع الذين يردون الرواية ردا مطلقا، خلاص الضحاك عن ابن عباس انتهينا، ضعيف هكذا بهذه الطريقة، ما أحد فعلها، لم يفعلها أي واحد من علماء، يعني لا علماء حديث ولا غير حديث، ما أحد فعلها. لكن هناك ضوابط لرد الرواية، طبعا هناك ضوابط. كيف نخرج الضوابط؟ ما نأتي بها احنا من كيسنا، هو نخرجها من خلال هذه التعاملات هذه. يعني الآن ليس الآن الطبري، يعني ما يمكن نأخذ من تعامله الآن نص صريح، وكان ابن عباس يقول، بعضهم يقول إذا ورد عن ابن عباس رواية فيها ضعف ما يجوز أن نقول قال ابن عباس، لأنه كيف نقول قال وهي رواية ضعيفة؟ هذا أعلم منا وإمام من أئمتنا ويقول كان ابن عباس يقول، أنا والله يقلده، آخر أمر يقلده، أحب إلي من ما أقلد بعض الآراء المعاصرة، لأنه إن أخذت بالرأي المعاصر فهو في النهاية نوع من التقليد، فأنا أحب إلي أبقى معه وأقول مثل ما قال. شيخنا قد يقول قائل، يعني قد أخذنا سابقا منهج الطبري، كان إذا كان يقول وكان فلان يقول أنها يعني إشارة إلى، لا أغفر والديك، كلامك صحيح، لكنه قال والقول الأولى، الأول أولى بتأويل الآية، ولا كلامك صحيح، لأنه أورد ثلاث أقوال، ثم جعل القول الأول اللي يقال ابن عباس. أجل هذه قيدها أنت عشان ما تضيع هذه، أنه الآن القول الأول أولى اللي هو رواية الضحاك. أنت كتبتها يا شيخ؟ أي نعم. طيب أنا أكتبها معك عشان ما تضيع، فيكون هذا خارج عن المعنى الذي ذكرناه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.